حي يا ول البان بالبهاء والجمال، حي يا ول البان بالبهاء والجمال، وسب الأحباب في ليالي الوصال، وسب الأحباب في ليالي الوصال، أخجل الأقمار حسن قد نلتم الأمة. semaa.